إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة في هذا الدرس الذي نعود إليه بعد انقطاع في إجازة الصيف الماضية، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على إتمامه والإفادة منه بإذن الله تعالى. تقدم معنا يا إخوة في الدروس الماضية أن هناك علوما تعين الطالب على معرفة صحة الحديث من ضعفه، أو تمييز الأحاديث الصحيحة من الأحاديث الضعيفة، وتمييز الرواة الثقات من الضعفاء، الذي هو يراد به هذا المصطلح وهو مصطلح النقد. فبينا سابقا أن هناك علوما ثلاثة إذا لم يكن الطالب قويا فيها فإنه لا يتمكن في هذا العلم. أما العلم الأول فهو ما يتعلق بعلوم الحديث بصفة عامة، أو ما يسمى بعلم مصطلح الحديث، فلا بد أن تكون للطالب دراسة قوية لهذا العلم، ويحفظ بعض متونه المختصرة، ويقرأ في كتبه المختصرة والمطولة، من أجل أن يكون نافذا في هذا التخصص، وهو ما يتعلق بنقد الحديث. العلم الثاني علم الجرح والتعديل، ومعرفة مناهج العلماء في جرح الرواة وتعديلهم، وما يتعلق بعباراتهم وألفاظهم التي يطلقونها في علم الجرح والتعديل، وكيف يوفق بين الأقوال التي ظاهرها التعارض من أقوال الأئمة والنقاد في الرواة. والعلم الثالث علم العلل، ومعرفة القواعد التي قاعدها المحدثون في علم العلل من أجل الترجيح عند وقوع الاختلاف. ودرسنا في هذا اليوم يتعلق بالعلم الثاني من هذه العلوم، وهو علم الجرح والتعديل، ونتعرض فيه لبعض المصطلحات التي يكثر إطلاقها عند نقاد الجرح والتعديل في بيان أحوال الرواة، وما مرادهم بهذه المصطلحات. وهذه المصطلحات ربما يريد بعض الأئمة بها معنى خاصا، فما هو ذلك المعنى؟ فنبدأ في درسنا، ويقرأ أخونا الأبيات حيث وقفنا. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين والمسلمين أجمعين. قلتم سلمكم الله. فصل. ويلزم الباحث تمييز لما تقضي به الألفاظ من حكم سمع، فثقة وحافظ يدور ومتقن حديثهم صحيح، المصدر بها حديثه حسن كذاك لا بأس به في ذا السنن، ووسط محل الصدق أتى وحسن الحديث فيه ثبتا، ومن يقال بأنه صدوق مع ساء أيضا بعضه حقيق، كذا صدوق ما كثير بالغرض أو كثر التهام جهل النار، ويأتي الراوي مع الصدوق يؤتي كذا بهذه الطريق، فهو صدوق ظاهر العدالة وبين في ضبط اختلالا، وابن معين إن يقول لا بأس به فثقة لديه فاعل وانتبه، ومن يقل فيه البخاري منكر حديثه فضعفه لا يخبر، وسكت عن ذلك الراوي أتى كمثله عندهم فثبت، وأغلب المقول عند ابن حجر مثول حال في الحديث والخبر، وذكره عند ابن حبان مع جملة من وثقهم توسعا. أحسنت جزاك الله خيرا. يقول الناظم عفو الله عنه: ويلزم الباحث تمييز لما تقضي به الألفاظ من حكم سمع، يعني أن المشتغل بنقد الحديث ينبغي أن يميز معاني الألفاظ، ألفاظ النقاد في الجرح والتعديل، وماذا يريدون بها، وما هي مراتبها، وماذا تستحق هذه الألفاظ من الحكم على ذلك الراوي والحكم على حديث. فإن ألفاظ الجرح والتعديل كثيرة جدا، بل إن الحافظ ابن حجر رحمه الله كان في بعض دروسه كما ذكر ذلك الحافظ الصقاوي في فتح المغيث كان ينبه تلامذته إلى أنه ينبغي أن تجمع ألفاظ الأئمة في الجرح والتعديل ثم تصنف وترتب بحسب قوتها وبحسب دلالتها. وقد عمل في شيء من هذا في هذه الأيام، لكن مع ذلك لا بد للطالب أن يكون متنبها لمثل هذه الألفاظ ومعانيها. فمعرفة معاني ألفاظ الجرح والتعديل والمرتبة التي يستحقها الراوي مهمة جدا، لأن هناك لحظة تقتضي أن يكون حديث الراوي صحيحا، ولفظة أخرى تقتضي أن يكون حديث الراوي حسنا، ولفظة ثالثة تقتضي أن يكون حديث الراوي ضعيفا، ورابعة تقتضي أن يكون حديث الراوي منكرا، وخامسة تقتضي أن يكون مكذوبا. فما دام أن هذه الألفاظ تتفاوت دلالاتها ومراتبها فينبغي تمييز هذه المراتب وهذه الدلالات من أجل نقد الحديث والحكم عليه. فلذلك قال الناظم عفى الله عنه: ويلزم الباحث تمييز لما تقضي به الألفاظ من حكم سمع. سمع أي ظهر وارتفع. فإذا مرت بالباحث لفظة من ألفاظ الجرح والتعديل لا بد أن يكون عارفا بمعناها وبمؤداها وبمرتبتها، من أجل أن يقضي من خلال ذلك على أن يقضي بحكم مناسب لتلك اللفظة التي مرت معه. يعني مثلا من قديم يقول أحد علماء الحديث وهو عبد الرحمن بن عمر الأصبهاني الملقب رستة، قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي وقيل له أبو خلدة الثقة، قال: كان صدوقا، الثقة سفيان وشعبة. يعني يقول لنا ابن مهدي كلمة ثقة لا يستحقها أي راوٍ، إنما يستحقها الحافظ المتقن كمثل شعبة بن الحجاج وسفيان الثوري، وأما هذا الراوي أبو خلدة فإنه صدوق مأمون، أما الثقة فهذه منزلة عالية. فإذا لا بد أن نميز العبارة التي تدل على علو المرتبة في الحفظ والإتقان والعدالة والعبارة التي تدل على التوسط أو على ما هو دون ذلك. من العبارات التي يكثر مرورها على الباحث في علم الحديث كما قال الناظم عفى الله عنه: فثقة وحافظ يلوح ومتقن حديثهم صحيح. من تلك الألفاظ قولهم: فلان ثقة، فلان حافظ، فلان متقن، أيضا فلان فت. هذه من أقوى الألفاظ التي تدل على أن الراوي يحفظ حديثا. ومر معنا سابقا أن الحفظ عند المحدثين نوعان: حفظ صدر وحفظ كتاب. حفظ الصدر أنه يحفظ ما سمعه ويتمكن من استحضاره متى شاء، وأما حفظ الكتاب فإنه يحفظ كتابه منذ أن قيده عن شيخه إلى أن يروي عنه، يحفظه من أن تمتد إليه يد التغيير، ويقوم أيضا بما يلزم من المقابلة والتصحيح. هذا كله يدل على حفظ الكتاب. فإذا قال النقاد فلان حافظ، ظاهر العبارة العادة لا يطرق حافظ إلا من كان حافظ صدر، من كان عنده حفظ صدر، بحيث أنه يعني يسمع الحديث ويحفظه ويمكنه أن يستحضره متى أراد. نعم. وأما قولهم ثقة، فثقة يشمل أمرين: هو ثقة من جهة عدالته، وثقة من جهة حفظه. فثقة يعبر عنها عن العدل الحافظ، الثقة الراوي الثقة هو الذي جمع بين العدالة والحفظ، فثقة معناها أي عدل حافظ. وتقدم معنا قول ابن مهدي رحمه الله حينما سئل عن أبي خلدة، خلدة بإسكان اللام واسمه خالد بن دينار، قيل له أبو خلدة ثقة؟ قال كان صدوقا مأمونا. أما الثقة فشعبة وسفيان، لأن الثقة هو الذي جمع بين العدالة والحفظ، أما هذا الراوي فهو راوي متوسط ليس عنده من الحفظ والإتقان ما يجعلنا نصفه بأنه ثقة. فإذا كلمة ثقة هذه يعني كلمة عالية في وصف الرواة، تدل على عدالة الراوي وضبطه. كذلك من الألفاظ التي تدل على كمال الضبط والتثبت في الرواية قولهم عن الراوي فلان متقن. متقن أي أنه حافظ حفظا قويا يندر أن يخطئ، فهذه من ألفاظ التعديل القوية المتعلقة بالضبط، متعلقة بالضبط، متقن وحافظ. كذلك قولهم فلان ثبت بإسكان الباء، ثبت فلان ثبت أي أنه حافظ متقن. نعم. وعلماء الحديث مفرقون بين ثبت وثبت، وإن كانا في الأصل بمعنى واحد ثبت وثبت، فيجوز أن تقول في الراوي هذا الراوي ثبت أي حافظ متقن، ويجوز أن تقول في الراوي هذا الراوي ثبت، لكن ميزوا بين المعنيين فجعلوا السكون وصفا للراوي، ثبت بالسكون وصف للراوي، وثبت بالتحريك وصف للكتاب الذي يقيد فيه الراوي مروياته عن شيوخه. نعم. فتجدون يعني في كتب الحديث وتسمعون من مشايخ الحديث يقولون الأثبات، الأثبات يعني الكتب التي يدون فيها الراوي مروياته ما يرويه عن مشايخه، فثبت بالسكون وصف للراوي، وثبت وصف للكتاب كما نبه الحافظ السخاوي في فتح المغيث. طيب الراوي الذي يكون ثقة أو حافظ أو متقن أو ثبت أو يوصف بهذه الأوصاف، ما حال حديثه؟ قال الناظم عفى الله عنه حديثهم صحيح. يعني هؤلاء الرواة إذا وجدت بقية شروط الصحة مع كونهم بهذا الوصف فإن حديثهم يكون صحيحا. نعم. لكن ليس كل حافظ يروي حديثا صحيحا، لا بد أن تتوافر بقية الصفات: العدالة والاتصال وعدم العلة وعدم الشذوذ. لكن إذا كان حافظا وكان عدلا والإسناد متصل وسلم الحديث من العلة والشذوذ صار الحديث صحيح. فأهل مرتبة الحديث الصحيح هم من يوصفوا بهذه الأوصاف، إما بأن يقال فلان حافظ أو فلان متقن أو فلان ثبت أو فلان يعني ضابط ونحوها من العبارات. طيب، قال الناظم عفى الله عنه: أما الصدوق فحديثه حسن. من الكلمات التي يكثر استعمالها عند المحدثين أن يصفوا الراوي بقولهم صدوق، فلان صدوق، صدوق فعول بفتح الصاد، صدوق، لا نقول صدوق، هذا خطأ لحن، صدوق على وزن فعول وهو صيغة مبالغة، صيغة مبالغة، صفة على وزن صيغة مبالغة. لذلك يقول الأزهري في تهذيب اللغة: ورجل صدوق أبلغ من صادق. فأنت تقول فلان صادق وفلان صدوق، يعني أكثر منه تحريا للصدق، نعم، لأن هذه صفة مبالغة. أما الصدق فهو كما تعرفون خلاف الكذب، ويقال صدق صدقا فهو صادق وصدوق مبالغة. إذن الصدوق صفة مبالغة من الصدق، يعني أن هذا الراوي يتحرى الصدق ويلازمه. وأهم شيء في الرواية قضية الصدق والعدالة كما مر معنا سابقا، لأن الرواية هي أداء خبر، وأهم شيء في أداء الخبر أن يكون الراوي إيش؟ صادقا ضابطا لذلك الخبر. فلهذا تكثر هذه العبارة عند المحدثين. طيب، هذا الراوي الذي يقال فيه صدوق ولا يوصف مثلا بقوة الحفظ والإتقان، بل اقتصروا على أن قالوا إنه صدوق، ما حال حديثه إذا توافرت بقية الشروط؟ قال الناظم: فحديثه حسن، أي حسن لذاته، نعم. ويلتحق بصدوق من الألفاظ قولهم لا بأس به، وقولهم وسط، فلان وسط، وفلان محله الصدق، وفلان حسن الحديث، وفلان ليس به بأس. هذه العبارات كلها من العبارات التي يوصف بها راوي الحديث الحسن لذاته إذا توافرت بقية الشروط، نعم، وهي الاتصال وعدم الشذوذ وعدم العلة. ثم قال الناظم عفى الله عنه: ومن يقل بأنه صدوق مع ساء حفظ ضعفه حقيق، إلى آخر الأبيات. هنا مسألة كثيرا ما تشكل على بعض الطلبة المشتغلين بتخريج الأحاديث ونقدها من المبتدئين، وهي أنهم يجدون النقاد أو الحفاظ يصفون بعض الرواة بقولهم فلان صدوق، ويضيفون إلى صدوق كلمات أخرى، وهذه الكلمات قد تناقض كلمة صدوق، لأن صدوق قلنا إن المراد بها أنه كثير الصدق، فمعنى ذلك أنه متحرر للعدالة، وإذا لم يتكلم في ضبطه فهذه هي المرتبة الوسطى التي ينبني عليها أن حديثه حسن لذاته. طيب، نجدهم يقولون فلان صدوق سيء الحفظ، هذه الأولى، ونجدهم يقولون فلان صدوق كثير الغلط، ونجدهم يقولون فلان صدوق كثير الأوهام، نجدهم يقولون فلان صدوق يهم، ويقولون فلان صدوق يخطئ، ويقولون يعني كثير الغلط، وهكذا كما مر. فهنا كلمة صدوق تقتضي أن يكون الراوي حديثه حسنا، وقولهم كثير الغلط أو سيء الحفظ يقتضي أن يكون الحديث هذا الراوي ضعيفا، فكيف يجتمعان أن يكون الحديث حسنا ضعيفا؟ نعم، فيحل هذا الإشكال بأن يقال إذا جاءنا هذا التركيب تحمل كلمة صدوق على العدالة وتحمل الكلمة الأخرى على الضبط، وهنا الجمع ممكن، فصدوق من حيث عدالته، وأما في ضبطه فهو كثير الغلط سيء الحفظ كثير الأوهام إلى غير ذلك من الألفاظ، فلا تكون هذه العبارة المركبة مشكلة. عرفنا كيف يحل هذا الإشكال، أن تحمل كلمة صدوق على العدالة وتحمل الكلمة الأخرى على الضبط. لذلك قال الناظم عفى الله عنه: فهو صدوق ظاهر العدالة وبينوا في ضبطه اختلاله. فهو من حيث العدالة صدوق، عدالته واضحة، لكنه في جانب الضبط إيش؟ اختل ضبطه وضعف. نعم، فلذلك من الخطأ أن يحكم على حديث الراوي الذي يقال فيه صدوق سيء الحفظ بأنه حسن، هذا ليس بحسن، هذا حديث ضعيف، لأن سوء الحفظ يقتضي ضعف حديث الراوي. لا بد أن يكون الراوي إما ضابطا وإما على أقل تقدير خف ضبطه، يعني عنده أخطاء قليلة، بخلاف سيء الحفظ، فإن سيء الحفظ المراد بها أي أنه استوى احتمال خطئه مع احتمال صوابه، يعني مرة يخطئ ومرة يصيب. إذا روى مثلا 500 حديث يصيب في 50 ويخطئ في 50، فهذا ماذا يكون؟ سيء الحفظ. نعم، فمن كان سيء الحفظ فإن حديثه يكون ضعيفا، وأما قولهم فيه صدوق فهذا يتعلق بعدالته لا بضبطه. طيب، هذه العبارات كثير الأوهام يا أخوان، وكذلك يهم ويخطئ، نعم، هي تدل على كثرة الخطأ والغلط. نعم، الوهم هو الغلط، نعم، الوهم هو الغلط، لكن من غير قصد. وقولهم مثلا صدوق يهم، لماذا جعلنا مثل هذه اللفظة تدل على ضعف الراوي؟ لأن يهم فعل مضارع يدل على الاستمرار، والاستمرار في الخطأ يؤدي إلى كثرته، وإذا كثر الخطأ ضعف حديث الراوي. كذلك يخطئ، أيضا يخطئ يدل على الاستمرار. ما فائدة هذا الكلام؟ فائدته أنه إذا جاءت العبارة مع صدوق تدل على قلة الخطأ، فإن حديث الراوي لا ينزل من كونه أو عن كونه حسنا إلى كونه ضعيفا، لا ينزل حديث الراوي من كونه حسنا إلى كونه ضعيفا. متى؟ إذا كانت العبارة تدل على قلة الخطأ. إيش مثاله؟ مثلا لو قال صدوق ربما أخطأ، ربما في اللغة العربية تدل على القلة، فإذا كان الخطأ قليل والصواب كثير فإن هذا الراوي يقبل حديثه ويكون حسنا لا يصحح لأن عنده أخطاء، لكن أيضا لا يضعف لقلة أخطائه. فإذا يتضح لنا أن كلمة صدوق إذا قرنت مع غيرها، فننظر هذه اللفظة التي قرنت معها إذا كانت تدل على كثرة الخطأ فإن هذا الراوي يكون حديثه ضعيفا وتحمل كلمة صدوق على جانب العدالة، وإذا كانت الكلمة الأخرى التي مع صدوق تدل على قلة الخطأ فإنها يعني لا يلزم منها أن يضعف حديث الراوي، وكلمة صدوق وحدها تدل على حسن الحديث، وقوله ربما أخطأ هذه تؤكد هذا المعنى وهو أن هذا الراوي حسن الحديث لقلة خطئه. نعم. كذلك لو قال صدوق له أوهام، معنى ذلك أن أوهامه قليلة. نعم. ونحن أيضا في مثل هذا ننبه الطلاب في مثل هذه التراكيب، خصوصا إذا جاءت في بعض الكتب المتأخرة مثل كتاب تقرير التهذيب بالحافظ ابن حجر، كما يعني مر معنا سابقا عند قول الناظم، وراجعا تراجم التقريب مع أصله التهذيب والتهذيب مع أصله التهذيب للتهذيب، يعني من الكتب التي تستحسن مراجعتها كتاب التقريب، لكن لا تقتصر على التقريب بل ارجع إلى أصله وهو تهذيب التهذيب، خصوصا في مثل هذه العبارات. إذا قال لك الحافظ هذا الراوي صدوق له أوهام، أو صدوق يهم، أو صدوق يخطئ، أو سيء الحفظ، يلزمك أن ترجع إلى الكتاب الواسع أو الكتب الواسعة المطولة مثل تهذيب التهذيب، بل ربما إلى أصوله كالتاريخ الكبير والجرح والتعديل لابن أبي حاتم وكتب الضعفاء للعقيلي أو الكامل لابن عدي. لماذا؟ لتتبين هل هذا الراوي أخطاؤه كثيرة أم قليلة. فإذا كانت أخطاؤه كثيرة فهذا لا شك أن حديثه ضعيف، وإذا كانت أخطاؤه قليلة فهذا ربما يحسن حديثه. نعم. والعلماء ينبهون على هذا النقاط، ينبهون على مثل هذا. نعم. وأيضا فائدة أخرى سبق أن نبهنا عليها، وهي أنك إذا رجعت للكتب المطولة ربما هذا الحديث الذي معك وتبحث في حال راويه تجدهم بينوا لك علته، بينوا لك علته، مثلا حكموا بنكارته أو حكموا بأنه من قوي حديث هذا الراوي ونحو ذلك، مما يفيد الباحث في حال ذلك الحديث. طيب، هذه العبارات التي مضت، يعني حافظ وثقة وصدوق وصدوق كثير الخطأ ونحوها، تكثر كما مر في مثل كتاب تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر. وللفائدة تنبهوا إلى أن الحافظ في مقدمة تقريب التهذيب جعل هذه الألفاظ على 12 مرتبة. نعم. وبين أن هذه اللفظة في المرتبة الأولى، مثلا الصحابة في المرتبة الأولى، ثم بعد ذلك من يقول فيه أوثق الناس، أو يكرر لفظة الحفظ والإتقان، ثقة ثقة، ثقة حافظ، ثقة ثبت، ثم ما دون ذلك في المرتبة الثالثة أن تفرد لفظة التعديل مثل ثقة، ثم الرابعة صدوق، وهكذا إلى 12 مرتبة. نعم. من أراد الفائدة يراجعها في مقدمة كتاب تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. بعد التنبيه على مثل هذه الألفاظ المشهورة التي يكثر تكرارها في كتب الجرح والتعديل، نبه الناظم على بعض الألفاظ التي لها معنى خاص عند بعض الأئمة كيحيى بن معين أو الإمام البخاري أو الحافظ ابن حجر ونحوهم من علماء الحديث. وقد نبه الحافظ الذهبي رحمه الله في كتابه الموقظة الذي هو صغير الحجم عظيم النفع، كتاب الموقظة للحافظ الذهبي، نبه على أنه نفتقر إلى تحرير عبارات التعديل والجرح وما بين ذلك من العبارات المتجاذبة، خصوصا في معرفة اصطلاح إمام من الأئمة باستعماله لعبارة من العبارات. فهذا يعني أمر مهم، وهذا هو موضوع درسنا في هذا اليوم. لابد أن نعرف إذا قال يحيى بن معين ليس به بأس ماذا يريد بها، إذا قال الإمام البخاري منكر الحديث ماذا يريد بها، إذا قال الحافظ ابن حجر فلان مقبول، ماذا يريد بهذا الاصطلاح؟ لذلك قال الحافظ الذهبي: ثم أهم من ذلك أن نعلم بالاستقراء التام عرف ذلك الإمام الجهبذ واصطلاحه ومقاصده بعباراته الكثيرة. هذا من أهم الأمور في علم الجرح والتعديل، أن نعرف مراد الحافظ الناقد الجهبذ بالعبارة التي يستعملها في كلامه. قال الناظم عفى الله عنه: وابن معين إن يقل لا بأس به فثقة لديه فاعرف وانتبه. نعم انتبه، لأنه مر معنا قبل قليل أن لا بأس به وليس به بأس، هذه في مرتبة إيش؟ صدوق. لكن عند ابن معين يريد بها ثقة، و سأله ابن أبي خيثمة تلميذه قال: قلت ليحيى بن معين إنك تقول فلان ليس به بأس وفلان ضعيف، فقال ابن معين: إذا قلت لك ليس به بأس فهو ثقة، وإذا قلت لك هو ضعيف فليس هو بثقة ولا يكتب حديثه. إذن يحيى بن معين يقول: إذا قلت ليس به بأس فإنه يكون عنده ثقة، الراوي ثقة، فهو يعني علي المرتبة ليس على ظاهر العبارة. وفي النظم نحن عبرنا بلا بأس به من أجل الوزن، ولا بأس به وليس به بأس بمعنى واحد، وإلا نص عبارة ابن معين قال ليس به بأس، وليس به بأس ولا بأس به معناهما متقارب. من العبارات التي ما ذكرناها هنا في النظم لكن جرى تفسيرها من النقاد، مثلا قول الدارقطني رحمه الله عن بعض الرواة: فلان لين الحديث. سأله تلميذه حمزة السهمي قال: سألت الدارقطني قلت له: إذا قلت فلان لين أيش تريد به؟ أيش هذه قديمة، نعم نحن الآن نكسرها، أيش يقولون؟ أيش يعني أي شيء، أيش تريد به؟ قال: لا يكون ساقطا متروكا ولكن مجروحا بشيء لا يسقط العدالة. إذن لين عند الدارقطني أن هذا الراوي ضعيف لا ينزل إلى درجة المتروك، بل ضعفه متوسط. نعم طيب، يعني هذا ذكرناه للفائدة في درج تفسيرات الأئمة لعباراته، لأن أحسن ما يفسر به كلام الإمام كلام الإمام نفسه. ثم قال الناظم عفى الله عنه: ومن يقل فيه البخاري منكر حديثه فضعفه لا يجبر، وسكت عن ذلك الراوي أتى كمثله. هنا عندنا مصطلحان يردان في كلام الإمام البخاري رحمه الله. أما الأول قوله في الراوي فلان منكر الحديث، ماذا يريد به الإمام؟ قال الإمام البخاري رحمه الله: إذا قلت في الراوي منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه. لا تحل الرواية عنه بمعنى أنه في مرتبة المتروك. إذا قال في الراوي منكر الحديث لأنه في مرتبة المتروك، لأن المتروك هو الذي لا تحل الرواية عنه ولا يكتب حديثه، حتى للاعتبار لا يكتب حديثه لا يعتبر به. فإذا قول الإمام البخاري عن الراوي منكر الحديث هذا يدل على شدة ضعف الراوي. ماذا نستفيد من هذا الكلام؟ نستفيد من هذا أن الراوي الذي يوصف بهذا الوصف لا يقبل حديثه، لا يقبل حديثه الانجبار ولا الاعتضاد، يعني حتى لو جاء له طريق آخر أو جاء له شاهد لا يفيده لأن ضعفه شديد. فالحديث الذي يكون راويه منكر الحديث يكون حديثا ضعيفا ضعفا شديدا لا يقبل الاعتضاد. كذلك قول الإمام البخاري عن الراوي سكتوا عنه. سكتوا عن إيش ظاهر العبارة؟ سكتوا عن يعني ما تكلموا فيه، ما تعرضوا له، لكن هذا بحسب الظاهر. لكن الحفاظ تتبعوا الرواة الذين وصفهم الإمام البخاري بقوله سكتوا عن، فوجدوا أنهم أن هؤلاء الرواة ضعفاء ضعفا شديدا، وإنما الإمام البخاري يتلطف في العبارة. نعم، ولذلك قال الحافظ الذهبي رحمه الله في الموقظة: أما قول الإمام البخاري سكتوا عنه فظاهرها أنهم ما تعرضوا له بجرح ولا تعديل، وعلمنا مقصده بالاستقراء أنها بمعنى تركوه. إذا سكتوا عنه، هذه عبارة ليست على ظاهرها، وإنما المراد بها أي أنه متروك، متروك أي شديد الضعف. نعم، فلذلك ينبغي أن يعرف اصطلاح كل إمام في العبارات التي يستعملها. وقد قام أحد الباحثين وهو الدكتور مصفر الدميني رحمه الله تعالى، وجمع الرواة الذين وصفهم الإمام البخاري بقوله سكتوا عنه، وصل إلى النتيجة نفسها التي وصل إليها الحافظ الذهبي منذ أكثر من 700 سنة. نعم، أن سكتوا عنه عند الإمام البخاري تدل على الضعف الشديد، لأن الراوي متروك. نعم، ولذلك الحافظ ابن حجر يقول عن الحافظ الذهبي: وهو من أهل الاستقراء. والذهبي من أهل الاستقراء. ومثل هذه الفوائد إذا ظفر بها الطالب ينبغي أن يضعها في محلها، ويعني يستفيد منها وينتبه لها، لأنها فوائد عزيزة. نجد مثلا حافظ من الحفاظ يستقرئ لنا حكما من الأحكام ويخرج بنتيجة، هذه فائدة عظيمة ينبغي أن يقيدها الباحث ويحفظها ولا ينساها لحاجة الناس إليها. طيب، ثم قال الناظم عفى الله عنه: وأغلب المقبول عند ابن حجر مجهول حال في الحديث والخبر. إذا كانت الألفاظ التي مرت سابقا ذكرناها على سبيل التمثيل، وإلا هناك ألفاظ كثيرة يعني يرجع إليها في مصادرها وفي أماكنها، وسنذكر إن شاء الله بعض تلك المصادر. فذكرنا مثال عن يحيى بن معين، ومثال عن الإمام البخاري، ومثال عن الدارقطني، وهؤلاء من الأئمة المتقدمين، وعباراتهم في الجرح والتعديل كثيرة، ومن المهم معرفة دلالاتها. لكن أيضا بعض الحفاظ المتأخرين يستعملون عبارات ويكثرون منها، ويحتاج الباحث إلى معرفة معناها ودلالتها. من تلك العبارات قول الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب تقريب التهذيب، قوله ووصفه للراوي بأن الراوي مقبول. هذه العبارة تشبه ما مر بنا في قول الإمام البخاري سكتوا عنه، أن لها ظاهر ولها معنى آخر يخالف ذلك الظاهر. فإن كلمة مقبول ظاهرها أن هذا الراوي أنه مقبول الحديث ويحتج به، وليس كذلك. نعم، فإن هذا الراوي كما قال الحافظ ابن حجر ذكر هذا الوصف في المرتبة السادسة من مراتب الجرح والتعديل في مقدمة التقريب، قال: المقبول من ليس له من الحديث إلا القليل، ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله. وإليه الإشارة بلفظ مقبول حيث يتابع، وإلا فلين الحديث. إذن هذا الراوي حاله على خلاف الظاهر، هو مقبول بشرط. ما هو هذا الشرط؟ حيث يتابع. قال: مقبول حيث يتابع، يعني يحتاج إلى غيره من أجل أن يقبل حديثه. أما إذا لم يتابع فما حكمه؟ قال لين الحديث. ومر معنا في كلام الدارقطني رحمه الله قال إن لين أي ليس ساقطا متروكا، ليس ساقطا متروكا، إن ضعفه وسط. فإذا الراوي المقبول عند الحافظ ابن حجر هو لين الحديث إذا لم يتابع. نعم، وذكر قيودا في وصفه قال ليس له من الحديث إلا القليل، يعني حديثه قليلا، تروي 3 أحاديث 4 أحاديث. نعم، وهذه القلة قلة نسبية بحسب ذلك العصر. نعم، ولم يثبت في هذه الأحاديث ما يترك من أجله، يعني لم يروي حديثا منكرا يتهم به هو. نعم، هذا معنى لم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله. فبهذين الشرطين يصف الراوي بأنه مقبول. لكن هذا الكلام يعني لا يشفي العليم ولا يروي الغليم. فتتبع بعض الباحثين الرواة الذين يقول فيهم الحافظ ابن حجر مقبول، فوجد أن السمة الغالبة له أنه مجهول الحال. ومجهول الحال تقدم معنا وسيأتي أن مجهول الحال هو الراوي الذي روى عنه راويان فأكثر ولم يرد فيه جرح ولا تعديل. فهؤلاء الرواة الذين يصفهم الحافظ ابن حجر بقوله مقبول لا تجد فيهم جرحا ولا تعديلا، وتجد أن الرواة روى عنهم راويان أو 3 وهكذا. وتجد أمرا آخر أو ثالثا، وهو أن هذا الراوي ذكره ابن حبان في كتاب الثقات. إذا يعني تتبع بعض الباحثين هؤلاء الرواة الذين يصفهم الحافظ ابن حجر بقوله مقبول، ووجد أن الصفة الغالبة عليهم 3 أمور. الأمر الأول أنهم مجهولو حال. الأمر الثاني أن ابن حبان ذكرهم في إيش؟ في يعني مجهول حال، يعني يشمل أمرين: أولا أنه لم يرد فيهم جرح ولا تعديل، والأمر الثاني أنه روى عنهم 2 أو أكثر. الأمر الثالث أن ابن حبان رحمه الله ذكرهم في الثقات. نعم، فيعني 3 بعد تفصيل حال المجهول الحال. نعم، ولذلك قال الناظم: وأغلب المقبول عند ابن حجر مجهول حال في الحديث والخبر. مجهول الحال هو الذي ليس فيه جرح ولا تعديل، ومن تتبع ذلك وجد هذا، إلا في القليل، قليل يعني أو نادر، تجد راويا يقول فيه الحافظ إنه مجهول ويوجد فيه توثيق. وكثيرا ما يقع أن هذا التوثيق لم يقف عليه الحافظ، يعني وجد بعض التراجم وجد فيها توثيق مثلا عن ابن معين يقول عن هذا الراوي ثقة، لكن ترجع إلى تهذيب التهذيب تجد أن الحافظ ابن حجر لم يذكر هذا القول. لأن الحافظ يا إخوة ربما يعني ما أدري أن نبهت على هذا أم لا، تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر هو خلاصة كتاب تهذيب التهذيب. فالحافظ يعود إلى الترجمة في كتابه تهذيب التهذيب وينظر ماذا قيل في الراوي، ثم يأتيك بالخلاصة في إيش؟ في تقريب التهذيب. فإذا لم يقف على جرح وتعديل في هذا الراوي فإنه إما أن يقول مجهول، وإما أن يقول إيش، وإما أن يقول ماذا أسمعوني مقبول مقبول. نعم، فهو يستعمل كلمة مجهول، ويستعمل كلمة مجهول الحال، ويستعمل كلمة مقبول. لكن مزية المقبول ما ذكره من أن وجد أن هذا المقبول حديثه قليل وليس في أحاديثه ما يترك من أجله. نعم، وكما تقدم أن هذا المقبول في الغالب هو مجهول حال ذكره ابن حبان في كتاب الثقات. يرد هنا سؤال، طيب ابن حبان لماذا يذكر مجاهيل الحال في كتاب الثقات؟ يذكر مجاهيل الحال في كتاب الثقات لأن الثقة عنده هو من لم يرد فيه جرح، كل راوي ليس فيه جرح فهو عند ابن حبان إيش؟ ثقة. ولذلك قال الناظر وذكره عند ابن حبان مع جملة من وثقه إيش هو؟ توسع، من باب إيش؟ التوسع، لأن توسع في الثقات فأدخل كل راو لم يقف فيه على جرح، هذه قاعدته. نعم، أن كل راو ليس فيه جرح ماذا؟ يدخله في جملة الثقات، لأن ابن حبان، نذكر هذا على سبيل الفائدة، لكن دعوني أخذ جرعة من الماء أولا أن حلقي نشف. ابن حبان رحمه الله من أين استمد مادة كتابه الثقات؟ أغلب مادة الثقات استمدها من كتاب التاريخ الكبير للإمام البخاري رحمه الله. فإذا نظر في ترجمة الراوي في التاريخ الكبير ولم يقف فيه على جرح ذكره الإمام البخاري في التاريخ الكبير، ولم يعرف أن الناقد فلان كيحيى بن معين أو الإمام أحمد أو جرح هذا الراوي، فماذا يفعل؟ يأخذه يدخله في إيش؟ في الثقة. فكل راوي ليس فيه جرح فإنه يدخله في الثقة، وأما الرواة المجروحون فإنه يذهب بهم إلى كتابه الآخر وهو كتاب المجروحين، لأن ابن حبان رحمه الله عنده كتابا في الجرح والتعديل، كتاب الثقات وكتاب المجروحين. واستفدنا الآن أن غالب مادة كتاب الثقات استمدها من كتاب التاريخ الكبير للإمام البخاري، لذلك قال أبو أحمد الحاكم الكبير، قال إن البخاري هو الذي أصل الوصول وغالب من جاء من بعده استمد منه، يعني استمد منه الإمام مسلم، استمد منه ابن أبي حاتم، استمد منه ابن حبان، نعم، واستمد منه نفسه أيضا أبو أحمد الحاكم في كتاب الكنى، استمد من الإمام البخاري رحمه الله تعالى، استمد منه يعني استفاد منه، استفاد منه مادة كتابه. هنا أريد فقط أنبه على أمر في يعني من ناحية لغوية، وذكره عند ابن حبان مع هنا مع الألف، هذه ألف الإطلاق وليست ألف التنوين، ألف الإطلاق من أجل القافية، لأن أصل لو لم يكن هناك قافية يكون السياق هكذا. وذكره عند ابن حبان مع جملة، مع جملة من وثقهم، نعم، فهذه ألف الإطلاق من أجل القافية وليست تنوينا. طيب نكتفي بهذا القدر ونأخذ إذا كان هناك أسئلة. قبل أن أخذ الأسئلة، يعني هذه الألفاظ التي مرت معنا من أحسن الكتب التي اعتنت بها، من أحسن الكتب التي يستفيد منها الطالب في تفسير هذه الألفاظ، نذكر كتابا قديما وهو كتاب فتح المغيث في الحافظ السخاوي رحمه الله، فإنه استفاد من ابن أبي حاتم وابن الصلاح والحافظ العراقي في ذكر ألفاظ الجرح والتعديل وذكر مراتبها ومعانيها، فإذا أشكل عليك لفظ من الألفاظ في معناها وفي مرتبتها فمن أحسن المصادر القديمة كتاب فتح المغيث في شرح ألفية الحديث للحافظ السخاوي رحمه الله. أما بالنسبة للمصادر المعاصرة فهذا الكتاب، كتاب ضوابط الجرح والتعديل لشيخنا عبد العزيز العبد اللطيف رحمه الله، وهو أحد مقررات كلية الحديث، وهذا الكتاب من أنفس الكتب المعاصرة التي ألفت في هذا الفن في علم الجرح والتعديل، وهو كتاب يعني يستفيد منه المتوسط ولا يستغني عنه المبتدئ. نعم، لأن شيخنا رحمه الله نظم فيه الكلام تنظيما سهلا واضحا، نعم، وجمع فيه نفائس النقود عن العلم النقاد التي سهل بها وسهل من خلالها هذا العلم العسر والصعب في هذا الكتاب الذي أيضا لطف حجمه لكنه لا يستغنى عنه في هذا العلم، فجزاه الله عنا خيرا ورفع درجاته وأجزل له المثوبة على ما قدم رحمه الله تعالى. طيب، هنا سائل يقول هذا السؤال خارج الدرس لا بأس يعني مدام بدأ، ويقول السائل مهم جدا. طيب، يقول هناك من يقول الحديث الضعيف بل الذي ليس له سند يجوز نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم إذا كان العمل عليه أي عمل به العلماء. أنا أظن أن السؤال فيه خطأ، هو كأنه يقول الحديث الضعيف، يعني فرق بين الحديث الضعيف والحديث الذي لا سند له، لأن الحديث الذي لا سند له يسمى عند المحدثين الحديث الذي لا أصل له، والحديث الذي لا أصل له هو كالموضوع في مرتبة المكذوب والموضوع. يعني هذا ما في أحد من العلماء يقول، حتى يعني أكبر العلماء تساهلا لا يمكن أن يقول أن الحديث الموضوع يعني يجوز العمل به أو نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة للحديث الضعيف، الحديث الضعيف تعرفون يعني خلاف العلماء في قضية جواز العمل به، فبعضهم يقول في جواز العمل به في فضائل الأعمال بشروط، منها ألا يعتقد صحة نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ألا يكون ضعفه شديدا، ومنها أن يندرج تحت عصر. نعم، لكن الأولى سدا للذريعة أن يقال إن الحديث الضعيف لا يعمل به إلا إذا وجد ما يعبده. يعني مثلا وجد من أقوال الصحابة رضي الله عنهم أو أفعالهم صح شيء من ذلك، نعم. أما إذا لم يوجد ما يعبده لا يجوز العمل به، ويقال كما قال ابن المبارك رحمه الله في صحيح الحديث شغل عن سقيمه. يعني لو انشغلنا بالأحاديث الصحيحة وعملنا بها لا نجد وقتا للعمل بالأحاديث الضعيفة. يعني لو أننا انشغلنا بالأذكار الواردة في الصحيحين وما صح في السنن ما نجد وقت للعمل بالأذكار التي وردت في الأحاديث الضعيفة. الصلوات، فضائل الصلوات التي وردت في الأحاديث الصحيحة لو أننا عملنا بها ما نجد وقت لنصلي صلوات وردت في أحاديث ضعيفة كصلاة الرغائب ونحوها. نعم، فهذه كلمة حكيمة وينبغي أن نعمل بمقتضاها ونحفظها، وهي قولة ابن المبارك رحمه الله ذلك الحافظ الإمام الجهبل قال في صحيح الحديث شغل عن سقيمه. نعم، طيب، هذا أجبنا عن يسأل عن الكتب وأجبنا بكتابين مهمين. طيب، إذن والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وسلم. كيف حالك؟ ما رأيناك من زمان. دليل الطالبين، وهكذا اسمه دليل الطالبين. الطالبين صح، بس اللي قبله.